إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، مبارك علينا وعليكم حلول شهر رمضان، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعله مباركا علينا وعلى أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يتم علينا النعمة ويسبغ علينا المنة ويوزعنا شكر هذه الكرامة، وأن يزيدنا من فضله. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطينا ولا تحرمنا، وأطرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. أيها الإخوة الكرام، إذا جاء شهر رمضان فما هو إلا القرآن؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فإذا جاء رمضان كان السلف رضي الله عنهم يتفرغون للقرآن قراءة ومدارسة ومراجعة، ونحن بتوفيق الله ومنه وكرمه وعونه نفتتح هذه الدروس في القرآن الكريم لنعلم من خيراته ونرتشف من بركاته. فالقرآن كتاب بركة، وشهر القرآن شهر رمضان شهر مبارك، تفتح فيه الجنان وتغلق فيه النيران، وتصفد الشياطين، وينادي منادي من قبل الله: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فنسأل الله ممن ينادينا رب العالمين: يا باغي الخير أقبل، ونسأل الله أن يرزقنا قلوبا مقبلة على رب العالمين، وأن يمتعنا بالقرآن الكريم، ويجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. نفتتح بعون الله تبارك وتعالى بعض الآيات ودراسة بعض الآيات في موضوعات متنوعة من القرآن الكريم، لا سيما موضوع العقائد والإيمان والأخلاق والأحكام والآداب. فما أحوجنا إلى هذه الموضوعات وإلى إشباع قلوبنا بما في القرآن الكريم. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. وهو الكلام الذي لا تنتهي عجائبه. فنحن نتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكرمنا بكرمه ويسر لنا هذا الموضوع لنستفيد من كتاب ربنا، ونعلم ونعرف كيف تتكرر علينا هذه الخيرات. لأن القرآن الكريم سماه الله مثاني، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، ومعنى مثاني تثنى فيه الخيرات، تكرر وتذكر ويذكر بها المسلم. فالقرآن جمع الخير كله، بل إنك تجد في الآية الواحدة جمعت مئات من الفوائد، كما قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، لأنه كلام أحكم الحاكمين ورب العالمين. وأهم ما في القرآن التوحيد، والقرآن مثاني لأنه تثنى فيه العلوم، مثل التوحيد يثنى، يذكر في سورة الفاتحة ويذكر في سورة البقرة ويذكر في سورة آل عمران ويذكر في سورة المائدة والنساء والأنعام وغير ذلك حتى تأتي إلى آخر سورة من ترتيب القرآن الكريم، تجد أن فيها القرآن الكريم قد ذكرت فيه أنواع التوحيد الثلاثة، الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. ومن كثرة تكرار هذه الأمور فإن المؤمن يتطبع عليها، يتطبع على التوحيد ويتربى على التوحيد ويشبع قلبه التوحيد ويخرج من قلبه الشرك بالله عز وجل. وكذلك تثنى الأخلاق، فالقرآن ينتقل من خلق إلى خلق، من أدب إلى أدب، بل الخلق الواحد يثنى في القرآن الكريم ويذكر في آيات كثيرة، كخلق الكرم الذي ذكره الله عز وجل عن نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعن أنبيائه كلهم. فمن كثرة ما تسمع الكرم تصير كريما، ومن كثرة ما تسمع الحلم تصير حليما، ومن كثرة ما تسمع الصدق تصير صادقا وصديقا. وهذا من التيسير للاهتداء بهداية القرآن لما فيه من هداية وشفاء وغنى واعتزاز وكرامة ورفعة وعلو وسمو ونجاة وحرية، كلها يكتسبها المؤمن وهو يقرأ القرآن الكريم. فما ظنك بمن يقرأ القرآن الكريم ويختمه في شهر، ويختمه في كل شهر، ويختمه في كل جمعتين، ويختمه في كل جمعة، بل ويختمه في ثلاثة أيام كما هو السنة؟ يصير هذا الكلام الذي لا تنتهي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد، لا يخلق ولا يبلى من كثرة الرد، بل إنك كلما قرأت القرآن، كلما قرأت السورة، كلما ازددت لها حبا. وأوصاف القرآن الكريم إذا وقفت عليها ازدادت عنايتك بالقرآن الكريم. فالله وصفه بالهدى، ووصفه بالرشاد، ووصفه بالشفاء، ووصفه بالنور، ووصفه بالمحكم، ووصفه بالمثاني، وصفه الله عز وجل بعدة أوصاف. كلامنا في هذه الحصة المقدمة سيكون عن ذكر أوصاف القرآن الكريم. ما هي أوصاف القرآن الكريم التي وردت في القرآن الكريم ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأن الأوصاف الكريمة والأوصاف السامية إذا ذكرت لك أحببت موصوفها. فإذا تكرر عندك ذكر الهداية في القرآن الكريم وتكررت، فإنك تحب الهداية وتحب القرآن الكريم، لأنه يهدي للتي هي أقوم. فوصفه الله بالهدى والرشاد، والقرآن وصفه الله بالمبين، وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فهو في نفسه هدى ويهدي للخلق الحسن، ويهدي الناس إلى صراط مستقيم، يهديهم إلى صلاح دينهم ودنياهم، ويفرق بينهم بين الظلمات والنور، وبين الحق والباطل، وبين الشقاوة والسعادة. فهداية القرآن أمر عجب، وهذه الأوصاف جاءت في مواطن عديدة متكررة. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يهدي إلى الرشد، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وهو يعني القرآن الكريم تبيان لكل شيء، مما يدل على عظمة القرآن. فتجد القرآن الكريم يذكر أخبار المهديين والضالين الذين هداهم الله من أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذكر الضالين. قال تعالى: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، منهم المؤمنون ومنهم الكافرون. ذكر عن الأنبياء أنهم آمنت بهم أمة وكفرت بهم أمة، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وأنت حينما تقرأ القرآن الكريم سيتبين لك المثاني، تقول هذا المعنى ذكر في سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، بل ستجد في القرآن الكريم قصة النبي الواحد تذكر في صور متعددة، ثلاث صور متتالية أو أربع صور متتالية، الواحدة تلو الأخرى تذكر قصة هذا النبي عليه الصلاة والسلام، إشادة بهذا الرسول وإشادة بالدعوة التي دعا إليها هذا الرسول، وتحذيرا وإشادة بمن اتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحذيرا من اتباع سبيل المجرمين. إن أرسلنا إليكم رسولا كما شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. بيّنت سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، بيّنت موجبات الثواب وموجبات العقاب. فالقرآن كتاب هداية يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويرشد للرشاد، يهدي سبل السلام. وبيّنت بعض الآيات من الذي يهتدي بالقرآن ومن الذي لا يهتدي بالقرآن. يقول الله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون، لمن أراد أن يذكر أو أراد الشكور. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لمن كان قصده الحق. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فيبين القرآن الكريم من الذي يستحق الهداية ومن تنفع فيه الهداية ومن لا تنفع فيه الهداية. الذي عمل بقواعد الهداية وشرح صدره للهداية وقصدها وطلب الحق يهديه الله عز وجل. فلا بد للهداية من عقل وتفكر وتدبر لآيات الله، وبحسب حظ المؤمن من صفاء قلبه ووجود المحل الذي يهديه الله عز وجل تكون هدايته. هذا تجده في القرآن الكريم مبسوطا مشروحا مبينا أيما بيان. ولا ينتفع بالهداية هداية القرآن صنفان من الناس: المعرض ومن ليس له قصد. الذي أعرض، الذي لا يفكر ولا يتدبر القرآن الكريم، وان أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. فآفة المجرمين الإدبار، فهذا لا يعمل على الهداية ولا يطلب الحق، بل قد يجد الحق ويعرض عنه. هذا ذكره الله عن أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. لا شك أننا فيما بعد إن شاء الله تعالى سنذكر نماذج عن هذه الهداية وهداية الرسل ونصر الله للرسل ونصر الله عز وجل لأوليائه، ومن هداهم الله سبحانه وتعالى ومن أضلهم كيفما كانوا، مهما على نسبهم، مهما كانوا آباء الأنبياء وأعمام الأنبياء ونساء الأنبياء وأبناء الأنبياء، لم يهديهم الله عز وجل لأنهم لم يرفعوا بذلك رأسا، لأنهم لم يستقبلوا هداية الله سبحانه وتعالى. رغم الآيات والبراهين والساطعات لم يشرحوا صدورهم للهداية، بل قالوا كما قال الله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. قالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. هؤلاء أعرضوا ولم يقبلوا الهداية. هذا باختصار، وسنأتي إليه عندما نضرب الأمثلة، أمثلة هداية الرسل عليهم الصلاة والسلام. والثاني ممن لا يهديهم الله عز وجل وممن لا يهتدون بالقرآن الكريم: من كان قصده فاسد وليس من هداية له من هداية القرآن شيء، الذي أعرض عن القرآن الكريم ولم يكن له قصد في الهداية. الأول حرم الهداية لفقدان الشرط، وهو لم يعمل في تدبر القرآن الكريم والتفكر، والثاني لوجود المانع وهو القصد لم يكن طيبا، فساد النية. من فسدت نيته في القرآن الكريم أبعده الله سبحانه وتعالى. هذا الوصف الأول الذي ذكرناه، أن الله تعالى وصف القرآن بأنه هداية، بأنه هدى، هدى للمتقين. الوصف الثاني، وعلى فكرة أن الذي يريد الهداية يشرح صدره، يستقبل، يدعو الله: اهدنا الصراط المستقيم، اهدني لأحسن الأخلاق، ألهمني وسددني، اهدني وسددني، أسألك الهدى والسداد. فالقرآن أيضا وصف بأنه رحمة، وأنه أنزله الله رحمة للعباد، وتكرر هذا في القرآن الكريم في جميع السور، بدءا ببسم الله الرحمن الرحيم وقوله تعالى الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة، وقوله الرحمن علم القرآن، وقوله هو الرحمن الرحيم، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء. فالله تعالى وصفه بأنه كتاب رحمة، لا ينال هذه الرحمة إلا من استقبلها. الرحمة هي الخير الديني والدنيوي والأخروي المترتب على الاهتداء بالقرآن. فالرحمة هي صفة للقرآن، وهي ما يثمره المهتدي بالقرآن الكريم من خيرات دينية ودنيوية وأخروية في أهله وفي ولده وفي ماله وفي تجارته وفي دراسته وفي علومه. فمن أراد الرحمة أعطيها، قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. من يتقي الله عز وجل تكتب له الرحمة في هذه الدنيا، يرحمك الله عز وجل أحيانا وأنت فقير، عندك كوز ماء بارد ورغيف خبز يابس لكن مرحوم أكثر من الذي ملأ الدنيا بالمال والخزائن والخيل المسومة والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، أنت مرحوم عليه. هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة بأن وصفه الله بأنه نور، وهذا في مواطن عديدة. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وصفه بنور بأنه نور لبيانه وتوضيحه المعاني الكاملة، فهو نور في نفسه وينير للعباد طريقهم فلا يقعون في الظلمات لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم والصدقة نور، وذكر بأنها ضياء: يا أيها الناس قد جاءتكم بينة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فمن شرح صدره للإسلام وللقرآن الكريم أعطي هذا النور. قد كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوق نورا وفي من تحت نورا وعن يمين نورا وعن شمال نورا ومن أمام نورا ومن خلف نورا، واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وأعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعل لي نورا وأعطيني اللهم أعطيني نورا، واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا، اللهم اجعل نورا في قبري ونورا في عظامي وهب لي نورا على نور. فالمؤمن يطلب النور، والنور يقول الله تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالنور يطلب من الله، يطلب من كتاب الله عز وجل. قد جاءتكم موعظة من ربكم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ووصفه الله عز وجل بأنه شفاء لما في الصدور، شفاء لما في الصدور: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قال الله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وشفاء القرآن لما في الصدور من عللها وأسقامها، بما في ذلك كل الأنواع الحسية والمعنوية. فكيف يكون الاستشفاء بالقرآن؟ هل هو بالرقية؟ هذا نوع من الاستشفاء، وإلا فالاستشفاء الأعظم يكون من الشبهات والشهوات التي تتسلط على العباد. العباد عرضة للشهوات والشبهات، لأن القرآن يوضح الأمراض ويشخصها ويرشد العباد إلى كل وسيلة يزول بها هذا المرض. مثل ما قال بعض السلف: إن هذا القرآن ذكر فيه داؤكم ودواؤكم، ذكر الداء لمن أصيب به ولمن لم يصب به، لمن أصيب به لكي يعالجه ولمن لم يصب به لكي يتوقاه ويكون معافا منه. فذكر القرآن أمراض الجهل والشكوك والحيرة والظنون والكفر والنفاق، صور كلها ذكرت النفاق كصورة التوبة وصورة المنافقون. وذكر الله في آخر صورة التوبة: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فذكر الله تعالى هذه الأمراض، وذكر في آخرها أن القرآن الكريم هو الشفاء: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وذكر للعباد الطريقة والوسيلة والأسباب التي تأتي بها الأمراض وكيف تستأصل هذه الأمراض وتنزع من الإنسان، ذكر طرق علاجها وكيف تقلع من العباد، وذكر الطرق الكثيرة للخلاص من هذه الأمراض: الشهوات والشبهات، بين لهم أسبابها وعلاماتها الضارة، وذكر لهم ما به تعالج من المواعظ والتذكير والترغيب والترهيب والمقابلة بما ترجحت به المصلحة العاجلة والآجلة. فهذه الطريقة النافعة نفعا غاية النفع للعبد للاستشفاء بالقرآن الكريم. من به مرض الزنا والعشق والتعلق عليه أن يقرأ قول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقوله تعالى: ولا يزنون، وقوله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فيداوي نفسه بالقرآن الكريم وما به من علل وأمراض إن وجدت، وأن يسلم من علل أخرى إن كان في عافية وسلامة منها. هذا الوصف الثالث. الوصف الرابع: وصفه بأنه محكم، كتاب أحكمت آياته، ووصفه بأنه متشابه، كتابا متشابها مثاني. وصف بعضه بأنه محكم وبعضه متشابه، الأحكام العامة، التشابه العام، الأحكام الخاص، الإحكام الخاص والتشابه الخاص. فأما وصفه بأنه كله محكم لبلاغته وإتقانه، وضعت فيه الأمور مواضعها، ليس فيه تناقض ولا تنازع، ومن حسنه وحسن بيانه للحقائق فهو محكم، محكم غاية الإحكام وحسن غاية الحسن، ومتشابه لأن آياته تتشابه، يشبه بعضها بعضا، فلا تجد آية تعارض آية، فهو متجانس ومشتمل على أنفع العقائد والأخلاق والأحكام، وتتكرر هذه الأوصاف. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ووصفه بأن منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فالمحكمات ترد إليها المتشابهة، من أشكلت عليه آية يردها إلى الآية المحكمة. من قرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، بعض الناس يقول لك الربا جائز لكن لا ينبغي أن نأكله أضعافا مضاعفة، هذه آية اشتبهت على بعض الناس، لأن المتشابه ليس كل الناس لا يعرفونه، بل يعرفه كما قال الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس أما قليل من الناس يعلمونه. فالذي يقول لك بأن القرآن يقول بأن الربا لا ينبغي أكله مضاعف مضاعفة ويمكن أكله بشيء قليل، قل له: قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، هذه محكمة، نرد هذه إلى هذه. فالتشابه إذن ليس مطلقا وإنما نسبي، فالراسخون في العلم يردون المتشابه إلى المحكم، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا الوصف الرابع أو الخامس. الوصف الذي بعده: وصفه بأنه كله صلاح ويهدي إلى الإصلاح، وهذا يعني أن لا صلاح للعباد والبشرية إلا بالرجوع إلى هذا الكتاب العظيم، فصلاحهم يكون بالاهتداء بآيات القرآن الكريم والعمل بما يهدي إليه. ولهذا فإن الأعمال التي تقرب إلى الله تعالى مما أمر الله به في القرآن الكريم تسمى أعمال صالحات، لأنها تقرب إلى الله ولأن الصلاح يكون بالأعمال. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في 45 موضعا من القرآن الكريم، وهذا هو الصلاح، وهو أن يعمل بأعمال الصالحين. والأعمال الصالحات التي عمل بها الأنبياء وأتباعهم، وبين الله بأنهم عملوا الصالحات فهداهم الله سبحانه وتعالى. والفلاح الدنيوي والأخروي مترتب على الأعمال الصالحة. ثم إن صلاح العباد بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث بالله أن يصلح شأنه. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الاستغاثة تكون في الأمر العاجل الجلل الجاد، كالاستغاثة عند القحط والجفاف عند الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم استغاث ربه سبحانه وتعالى لكي يصلح له شأنه كله، وكان يقول: اللهم أصلح لي ديني، اللهم أصلح لي دنياي، اللهم أصلح لي آخرتي. وهذا فيه أن صلاح الدين والدنيا والآخرة كله بيد الله، ولا ينال إلا باتباع رضاه وسلوك سبيل الصالحين. وسبيل الصالحين بينها الله عز وجل، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وهذا القرآن من صفاته أنه كتاب الصلاح والإصلاح، صلاح العباد في أنفسهم والإصلاح لشؤونهم وذات بينهم. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فلا يصلح شيء من ذلك إلا بالقرآن. ثم هذا الصلاح الذي هو وصف القرآن هو صلاح للعباد في عقائدهم، في أخلاقهم، في تجارتهم، في أموالهم، في أزواجهم، في نسائهم، في أولادهم. جاء القرآن بأزكى العقائد في أخلاقهم، وقد جاءنا أخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنها أرفع الأخلاق، وأنهم أعبد الناس، وأنهم أكمل الناس، وأن الله أمرنا باتباعهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو جاء بصلاح تام عقيدة وخلقا وعبادة ومسلكا ومعاملة إلى غير ذلك مما اشتمل عليه القرآن من أبواب الصلاح والإصلاح. كما قال الشيخ السعدي رحمه الله: فلا سبيل للهداية والصلاح والإصلاح لجميع الأمور إلا بسلوك الطرق التي أرشد القرآن إليها وحث العباد عليها. فأوصاف القرآن الجامعة التي ذكرها الإمام السعدي رحمه الله تعالى واختصرها لنا من القرآن الكريم، كلها ينبغي أن يجري وراءها المؤمن. حينما يمر على آية فيها الصلاح يدعو الله، آية فيها الشفاء يدعو الله، آية فيها الهداية يدعو الله، آية فيها الرشاد يدعو الله. هذه الأوصاف العظيمة تثنى في القرآن، تكرر في القرآن، يتربى عليها الكبير والصغير، وهي تبين عظمة القرآن، أعيدت وثنيت. فيجد المسلم نفسه يعيش مع نور القرآن ورحمة القرآن وهداية القرآن وشفاء القرآن ورشاد القرآن، ولا يزال يعيش مع هذه الآيات وهذه المعاني تثنى وتذكر في صورة ثم صورة ثم صورة أخرى، وتذكر بأسلوب وأسلوب أساليب متنوعة، ولا يزال الإيمان يدخل قلبه ويزداد شأنه في مسألة الإيمان وصلاحه يتنامى ما دامت هذه الآيات تثنى. لأن المؤمنون كما قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فإنما ينال العبد هذه المعاني العظيمة بتلاوة القرآن وتدبر القرآن الكريم، لأن بتدبر القرآن لا يزال النور والهداية والشفاء والصلاح والرشاد يدخل قلب المؤمن. وهذه المعاني مكررة في القرآن الكريم، أحيانا عن الصالحين، وأحيانا عن الأنبياء، وأحيانا عن الرسل عليهم الصلاة والسلام، وعن الملائكة. لأجل ذلك يقول الشيخ: إن الطالب إذا وقف على تفسير بعض الآيات في هذه المعاني الإصلاح والهداية والنور والشفاء والرشاد يتدرب عليها ويتدرب على باقيها، يقرأها في البقرة، ثم يقرأها في هود، ثم يقرأها في يونس، ثم يقرأها في الإسراء، ثم يقرأها في الشعراء، ثم يقرأها في الصافات، وهكذا يتدرب عليها. بعض الناس تدربوا على الموسيقى، وتدربوا على الغناء، وتدربوا على الأفلام والمسلسلات، وأنت تدربت على القرآن الكريم، فصرت لو لم تقرأ القرآن في اليوم تحس بأنك لم تشرب الماء، أنك في صحراء ولم تشرب الماء. وهذه الآيات التي فيها هذه المعاني تكون فتح باب خير، فهذه مقدمة مدخل ندخل به إن شاء الله تعالى لتفسير القرآن الكريم، لأن رمضان شهر القرآن الكريم، وإذا جاء رمضان فإنما هو القرآن الكريم. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يطوي الصحف ويأمر الطلاب ليقرأوا القرآن الكريم ويتدبروا القرآن الكريم، لأن الله تعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبهذا تفتح لك أبواب رحمة الله عز وجل وتتذوق رحمته وهداه ونوره وشفاءه، وتصير عبد لله عز وجل ترجو النور من الله وترجو الهداية من الله وترجو الشفاء من الله وترجو الرشاد من الله سبحانه وتعالى وترجو قوام الأخلاق من الله تبارك وتعالى. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.